شيخنا الحبيب، لو تأملنا في واقع الناس حقيقة في استقبال لرمضان نجد يعني اختلاف متباين. نعم نعم. فودنا حقيقة لو نسلط الضوء على كيف يستقبل الناس رمضان. هو على كل حال الناس على قسمين. طبعا لا تصل تفصل تعطي كل إنسان يعني حالة خاصة به. صحيح. لكن عامة الناس تستطيع أن تقول أنهم ينقسمون إلى قسمين. نعم. القسم الأول هو الذي يفرح بقدوم هذا الشهر، بل ليس مجرد شهر، هو ينتظره انتظارا كانتظار من ينتظر مولودا. يعني كيف انه يعني يتشوق لي وصل ما وصل، وضعت لم تضع. كذلك هذا الذي ينتظر رمضان، دخل الشهر لم يدخل، فيشتاق الى هذا الشهر ويدعو الله تبارك وتعالى ان يبلغه رمضان وان يبقى على الحياة حتى يدرك هذا الشهر الكريم، كما كان حاله سلفنا الصالح رحمه الله تبارك وتعالى. فهذا القسم الأول هو يتشوق لهذا الشهر ويعتبر أن قدوم هذا الشهر فرصة لتهذيب النفس، إن تهذب النفس في هذا الشهر. هو ينتظر هذا الشهر حتى يعني يريد شيء يساعده. النفس هذه إما أن تكون أمارة بالسوء، وإما أن تكون لوامة، وإما أن تكون مطمئنة. الإنسان يسعى إلى أن تكون نفسه مطمئنة، طيب، لكن هي في الأصل أمارة بالسوء. صحيح. وقد تكون لوامة، وهي درجة أحسن من درجة الأمارة بالسوء، لكنه يريد أن يصلها المطمئنة. يصل بها أن تكون مطمئنة. فهذا الشهر فرصة له. صحيح. في أن يهذب هذه النفس. والله تبارك وتعالى يقول قد أفلح من زكاها. فالنفس هذه نحن نزكيها، نحن الذين نسعى في يعني إصلاحها. فهذا الشهر فرصة الإنسان يزكي نفسه، يعتني بها، لأنه الصوارف كما قلنا الشياطين. نعم. الجن أحيانا حتى شياطين الإنس. صحيح. يبتعدون عن الإنسان في مثل هذا الشهر الفضيل فيتفرغ. صحيح. لإصلاح هذه، يجد إعانة، لإصلاح. نعم. هذه النفس. الأمر الثالث أن الشهر هذا لا يتكرر إلا بالسنة مرة واحدة، طيب، والله تبارك يقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا المسلم الصالح يرى أن هذه فرصة لا تعوض، وأنه إذا ذهب اليوم لن يرجع. والله تبارك وتعالى يقول فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فهو يسارع إلى هذا اليوم ويفرح به ويحسن إليه ويحاول أن يستثمر كل دقيقة في هذا الوقت. إذا شيخنا العفو، هذا هو الآن القسم الأول من الناس. نعم. من يستقبل رمضان بشوق. نعم. وبلهفة. نعم. لكن استأذنك شيخنا قبل أن نأخذ القسم الثاني، أظن معنا اتصال. نعم، الأخت عثمان تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مبارك عليكم الشهر. عيني وعليك. لو سمحت بكلم الشيخ عثمان. اسمع الشيخ تفضلي. الشيخ عثمان مبارك عليك الشهر. عيني وعليك. الشيخ عثمان، أنا دائما تجيني ضيقة، دائما تجيني ضيقة بسدري وتقعدني من النوم يعني، ودائما أقرأ قرآن وكذي، وتعبانة حيل. والحين زايد عندي برمضان. نعم. ما أدري يعني، قاعدني من النوم أقول نعم، وقاعدني هذا ضيق من النوم، ودايم أشوف ضيق دايم ضيق، وريني يقرا علي القرآن وكذي وهذا يعني، وأتعب. العفو أخت أم عثمان. هلا. العفو. بس وطع التلفزيون لو سمحت شوية عشان بس نسمع الصوت بشكل واضح. أختي عثمان، حضرتك تحافظين على الصلوات، الأذكار، قراءة القرآن، عشان بس يكون السؤال واضح للشيخ. لا، هذا حال عاد أنا في وسواسية حيل يعني، حيل فيه. يعني العفو، الوسواس وصل درجة القهري ولا وسواس في الصلاة في الطهارة؟ لا يعني دائما يعني أحرص أحط منبهات وكذي عشان أقعد وتضايق إذا ما صليت هذا، بس أنا دائما يعني حيل تعبانة من هذا الضيق يعني. بس تحافظين على إني يعني ملابس احيانا اشققها. نعم بس اختي عثمان، الصلاه انت ان شاء الله محافظه عليها؟ لا اكيد. نعم تسمعين ان شاء الله، تسمعين الجواب. حياك الله. هلا، الله يفرج همك. يا هلا. شيخ الحبيب، نجاوب ان شاء الله على اختنا عثمان وجلها نصيحه، يعني تشتكي من ضيق الصدر، تريد ما هو العلاج لهذه القضيه؟ والله اتصور يعني صلاه تبارك وتعالى شيء يشافيها ويشافي جميع مرضى المسلمين. امين. بشكل عام، اما بالنسبه لهذا الامر، أنا أتصور أن رمضان فرصة ثانية، مع أنها تقول يعني كما سمعته الآن حتى في رمضان. نعم. يحصل لها هذا الضيق. أنا أقول لعل الله تبارك وتعالى أن يسمعها. تدعو، تكثر من الدعاء، تلجأ إلى الله تبارك وتعالى، وتحسن الظن بالله جل وعلا وترقي نفسها، هي تقول زوجها إن زوجها يرقيها يقرأ عليها القرآن، لا مانع من ذلك، وأيضا لترقي هي نفسها تكثر من قراءة القرآن، خاصة سورة البقرة وسورة آل عمران، بالنسبة لمن يشعر بالضيق وما شابه ذلك من الأمور تكثر من قراءة البقرة، تكثر من قراءة سورة آل عمران، وتدعو وأذكار الصباح أذكار المساء تحافظ عليها وتستمر، ومتأكد وعلى يقين تام أن الإنسان لو قصد الله تبارك وتعالى بصدق أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى فإن الله تبارك وتعالى سيرفع عنه عند ظني عبد، ولعل هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى ولعله أن يزول منها إن شاء الله. شيخنا نكمل، ذكرنا أصناف الناس في استقبال رمضان، قلنا الصنف الأول يستقبله بشوق. نعم يستقبله بشوق. هذا الصنف أيضا أبو محمد يعني هذا الصنف يعني همه الآخرة، طيب يرى أن هذه الدنيا دار ممر وأن تلك هي دار المقر، هذا عبور مرور هذه الدار، طيب ويرى أنها فانية فلا يتعب عليها، فهو يؤسس لتلك الدار التي أعد الله تبارك وتعالى المتقين، صلى الله عليه وسلم جعلنا وإياكم من يسمع ويشاهد منهم، طيب فهو دائما يفكر هذا التفكير، فقضية الصوم يفرح بها أنها هذه فرصة لتكثير الحسنات، طيب وتهذيب النفس كما قلنا وشابه ذات الأمور، المهم للتحضير لتلك الدار. القسم الثاني بعكسه تماما، أي نعم القسم الثاني يرى أن رمضان ضيف ثقيل متعب، وهذا القسم يعني الذي يرى رمضان كذلك طبعا له أسبابه كذلك، من أهم أسبابه تعلقه بالدنيا وبالملذات والشهوات، يعني خلنا نقول عندنا مثلا بالكويت يقول هاك يا مهنم التمنى لا يرد نفسه عن شيء، كل اللي تبي تأخذه رمضان يكدر عليه يكدر عليه والأمر كما قيل والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضا وإن تفطمه ينفطمي، فهو لا يفطم هذه النفس، كما أن الطفل إذا لم يفطم يستمر على يشب على الرضاع، لو صار عمره 50 هو يبي الرضاع. شيخنا استأذنك بس العفو معنا اتصال أبو عمر. أبو عمر من الكويت. أبو عمر تسمعني؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا حياك الله وبياك، كيف حالك يا شيخ؟ يا مرحبا. كيف حالك يا شيخ نواف؟ حياك الله، يا هلا يا هلا أبو عمر. هلا حبيبي. شيخنا كيف حالك يا عثمان؟ خير الله. حياك الله، تفضل أبو عمر. شيخنا ما أبي نصيحة حق الأخوة اللي يردون على المشايخ من غير علم. يعني مجرد بس إنه يردوا بس، لا علم ولا شيء، بس يحب يطعن بأهل العلم. فما هي نصيحتكم؟ بارك الله فيكم يا شيخ. جزاك الله خير أبو عمر. وياك الشيخ حفظك الباب. السلام عليكم. احنا فقط يعني اخواني اخواتي نذكر بدنا ان تكون اسئله حقيقه في موضوع الحلقه، لا باس ان تكون بعض الاسئله يعني التي مثل اختنا ام عثمان كان سؤالها ملحا يعني فرض نفسها وقريب من الواقع. اي نعم وقريب كذلك الموضوع. نعم. لكن يعني ودنا ان شاء الله تعالى الاسئله تكون قريبه، فان شاء الله اخونا ابو عمر اعدك اذا كان في الحلقه متسع من الوقت ان شاء الله تعالى يطرح السؤال، والا ان شاء الله تعالى تسمح لنا سيطرح ان شاء الله في حلقات اخرى مناسبه. نعم شيخنا تفضل. فاقول يكون ثقيلا عليهم لانهم اولا يعني اهتموا بملذات النفس. نعم. ثم كذلك لم يعتد على الصيام. يعني ما عنده صيام اثنين خميس، ما عنده صيام ثلاثة أيام بالشهر، ما عنده صيام ستة من شوال أو عرفة أو عاشوراء أو تاسوعة أو يوم ويوم أو يعني يومين ويوم، يعني ما اعتاد على الصيام، فيجد الصوم ثقيلا على نفسه أنه لم يعتد عليه، فيتعب كثيرا في هذا الشهر ويرى أنه ضيف ثقيل. نعم. فرمضان حقيقة يعني بشكل عام وإما أن يكون فرحا وسرعا البعض، وإما أن يكون يعني حزنا ومأساة. الله المستعان. الله يحفظك المأساة. شيخنا معنا أبو محمد ما نطول عليه من الجزائر، تفضلي. السلام عليكم. يقول أطرح سؤال. السلام عليكم، تفضلي. أريد أن أطرح سؤال عقبك الشيء. تفضلي، ما عاد شيخ اسمعك. أخي. تفضلي تفضلي يا أختي. أرجو أن تخفض التلفاز وتسمعين من الهاتف. أخفض التلفاز بارك الله فيك. أختي محمد. أخت أم محمد. نعم. أسمعك أسمعك. تفضلي تفضلي المشاركة. عندي زوجي قمر قديم. أختي العفو يعني الصوت غير واضح، ممكن تعاود الاتصال مرة أخرى؟ جزاك الله خير.